صوركم ورزقكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل Thank you. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Oh. فيكون يَعْلَمُونَ